بأيام يا الأعياد فيه باب عزكم وكل الليالي عندكم ليلة القدر. والله يا روحي والله تغزلت فيكم يا عيني يا هلاوة تغزلت فيكم لا بغزلان أجرا وفيكم ضيائي وفيكم ضيائي وفيكم ضيائي لا بطالعة البدر فأيامي الأعياد في باب عزكم وكل الليالي عندكم ليلة القدر فلله كم من ليلة في رحابكم بها رقصت روحي إلى مطلع الفجر. فأيامي الأعياد في باب عزكم وكل الليالي عندكم ليلة القدر فلله كم من ليلة في رحابكم بها رقصت روحي إلى مطلع الفجر فداوم سيكين الغرام بنظرة يطير بعلياها إلى عالم الأرض. ولو أن عزالي رأوكم كما أرى ولو أن عزالي رأوكم كما أرى لطاب لهم حوالي وساروا على سيري. ولو أن عزالي الأعياد في باب عزكم فأيامي الأعياد في باب عزكم وكل الليالي الليالي الليالي الليالي عندكم ليلة القدر. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا أبا الزهراء بنظرة إلينا عطفنا علينا عطفنا علينا يا نبينا. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا ابن الزهرة نرجوك بنظرة يا ابن الزهرة نرجوك بنظرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. تباهى الناس بالعيدي وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيدي وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيدي وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعييدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلك سيدي تباهى الناس بالعيدي وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيدي وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعييدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلك سيدي تجلى لي على طوري وكنور على نوري تجلى لي على طوري وكنور على نوري وقد أعطيت منشوري وقد أعطيت منشوري وقد أعطيت منشوري بأني غير مردود. تتباهى الناس بنعيمي وعيدي أنت يا سيدي. تتباهى الناس بنعيمي وعيدي أنت يا سيدي. تتباهى الناس بنعيمي وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعييدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلك سيدي. إذا ناديت يا ربي يقول لبيك في القرب. إذا ناديت يا ربي يقول لبيك في القرب. وإن آبت حسبي وإن آبت حسبي تولى أمر تأييدي. تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعييدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلى السيدي. هنا قلبي يا نذلاني يا بدرا يعلو أوطاني. هنا قلبي يا نذلاني يا بدرا يعلو أوطاني. هنا قلبي يا نذلاني يا بدرا يعلو أوطاني. أنا عن كل إخواني أنا عن كل إخواني أقدم لك مجيدي. تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلى سيدي. من تصرح سيدي النبهاني أبصر جمال محظوظ بي فريد المنظر. من تصرح سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر. من تصرح سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر. سيدي حلاتي الحب ما أحلاه القلب لما ينجلي مرآه. هيهات مثلي عاشقا يسلاه. سلوه عني بغوى مني عسل نار. من تفرح سيدي تدهاني أبصر جلال محبوبي تريد المنظر. من تفرح سيدي تدهاني أبصر جلال محبوبي تريد المنظر. يا لائمي في حبه لو تدري مقامه السام الرفيع القدري. هذا سليم القلب نال الفخر فاذكر حفاه كي دعاه تحجر. من تصرح سيدي تدهاني أبصر جلال معبودي سيد المنصر. من تصرح سيدي تدهاني أبصر جلال معبودي سيد المنصر. من له في الحب قدر العالي وقدر عبدان قلبه يرعاني. من أين لي أسماه أو يصلاني. والحب في أحكائنا لا يحصر. من تفرح سيد النبهاني أبصر جلال معبودي سيد المنصر. من تفرح Yeah. من يكون شفيعي عند خالقي في موعد الحشر إن وافني الطلب إني إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفيا فلعلي منك اقترب من مثلكم لرسول الله ينتسب يا سيدي يا عيني من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين حساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب من مثلكم لحبيب الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبه ما للسلاطين أحساب بجانبكم يا عيني هذا هو الشرف المعروف والحسب أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريب مرت علي عصور لا عداد لها وليس يفضأ إذ لا يفضأ الذنب أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الغياب مرت عليه عصور لا عداد لها وليس يفضأ إذ لا يفضأ الذنب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لا تحصى فضائله مهما تصدت لنا الأسفار والكتب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تحصى فضائله مهما تصدت لنا الأسفار والكتب. الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب. والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه والصخر منها الماء ينتكب. يا من يكون شفيعي عند خالقي في موعد الحشر وثانية طلب. إني إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفعا فلعلي منك أقترب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. يا حبيبي يا رسول الله. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف العرب. مداحا للعبا زهراء عاليه وأتي بمدح أبد عدام عاليه. يا بان زهراء وعليها صوتي بمدح أبد حطوا عليها. مهما تتاصح قدرهم عليها. يا به النادي في الورى ذات الوجوه اللي حسن وبجدهم خالقي أنعم علينا وحسن. يا بخاصي وارجو العفو باسم الحسين وحسن من رب واحد أحد الناس علينا. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف العرب. من نسل فاطمة يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا هذا الثورة نظرة إيدينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة أرجوكم نظرة يا أخنا الزهرة نرجوك بنظرة نرجوك بنظرة يا سيدي محمد يا ابن الزهرة مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت هيا جا هيا جا هيا جا الأسواق يا عين الأسواق والشجن هيا جا هيا جا هيا جا الأسواق يا عين الأسواق والشجن منشد منشد منشد غنى يا عيني غنى فأطربنا منشد منشد منشد غنى يا عيني غنى فأطربنا هيا جا هيا جا هيا جا الأسواق يا عين الأسواق والشجن منشد منشد منشد غنى يا روحي ظن فأطربنا تسلب الألباب الألباب الألباب وألبابنا أغماته تسلب الألباب ألبابنا أغماته كم فبا كم فبا كم فبا صفر يا عيني صفر وكم سطنا كم فبا كم فبا كم فبا يا روحي صفر وكان ساكنا يا سقاط يا سقاط يا سقاط يا عيني هيا خان رابك يا سقاط يا سقاط يا سقاط يا عيني هيا خان رابك يا سقاط يا سقاط يا سقاط يا عيني ما أحلى خمراتكم حيلة قوة حيلة قوة حيلة أول أذكر يا عيني الأذكار ما وعيدنا حيلة قوة حيلة قوة حيلة أول أذكر يا عيني الأذكار ما وعيدنا وكاشف المحظور وعن قلبه